الله الله الله الله الله الله ما لي سواه الله الله الله الله الله صم بكم ينفع إلهنا إلهنا أجز لنا